يأتي لنا أثر عمر بعد هذا أنه رضي الله تعالى عنه كان يخرج إلى العالية، العالية والسافلة، العالية ما كان جنوب المدينة والسافلة ما كان شمالها، ولذا تجدون سيول المدينة تأتي من الجنوب إلى الشمال لأن الشمال منخفض وحتى يصل إلى البحر، والجنوب مرتفع حتى تصل إلى مكة، وهكذا تسمى العالية. ومن العالية قباء، ومن العالية القرى التي في تلك الجهة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يذهب إلى قباء يوم السبت. وليش تحديد السبت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء يوم السبت، فبرس للخصة يوم السبت. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يتفقد أهل قباء من جاء منهم من لم يأتي، وكان أخواله من النجار ينزلون ما بين قباء والمدينة، فكان يتفقد أخواله، فإذا لم يأتي منهم أحد ذهب هو يوم السبت إلى قباء ويتفقد أولئك القوم. إذا كان الذهاب يوم السبت لا للسبت بذاته، ولكن لما كان من تفقده صلى الله عليه وسلم أهل تلك الناحية يوم الجمعة، فلما لم يجد أحد يبادر هو يوم السبت ويذهب إلى قباء. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى قباء يوم السبت. أما قباء فله شأنه الخاص، ومجمل أمره ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره. هذا أمر مستقل. خروج عمر إلى قباء، ما كان أخواله هناك ولا قرائبه، لأنهم بني عدي من اسم مكة وليس له أقرباء في المدينة، إذا كان يخرج أي شيء يبين لنا مالك هنا. ماذا يفعل؟ فكان ينظر ما من خادم يعمل عملا فوق طاقته إلا خفف عنه منه. يعني كانت رحلة تفقد. ويا سبحان الله، أمير المؤمنين عمر مسؤول عن الأمة الإسلامية من شرق إلى غرب، وراء النهر من هنا ووراء كذا من هناك، ويتفقد المملوك، يتفقد الخادم، إن رآه في عمل فوق طاقته، ليس معنى طاقته فوق طاقته يعجز الكلية وينام عنده، لا، يستطيع ولكن بالمشقة، ولا يستطيع أن يداوم على مزاولته. إذا هذا أمر شاق، كما جاء في قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية. هناك قراءة علي رضي الله تعالى: وعلى الذين يطوقونه فدية، يعني يتحملون يتفعلون الطاقة وهي ليست من شأنه يتكلف. فإذا وجد عمر رضي الله تعالى عنه خادما يعمل عملا فيه مشقة عليه خفف عليه منه. لماذا؟ رفقا بالمملوك. لماذا؟ إخوانكم خولكم في أيديكم. لماذا؟ ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون.